صوت واضح. الصوت واضح يا اخواننا. الحمد لله رب العالمين. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فعود حميد مع كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد هذا الانقطاع، فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يقطع صلتنا به سبحانه وتعالى، وأن يوصل بين هذه القلوب على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقد ابتدأنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى منذ أكثر من شهرين أو ثلاث، وقد وصلنا بفضل من الله تبارك وتعالى إلى الباب الرابع، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ونعيد على بعض الأفاضل منهجنا في الشرح حتى يتسنى لهم متابعة هذا الدرس، فنقول وبالله عز وجل التوفيق أننا نعتمد على المتن، أي كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى فحسب، وعند الشرح نأخذ من كل عالم شرع في شرح هذا الكتاب قدر الاستطاعة بما يكفي الوقت وبما يستوعبه المستمع. فقد وصلنا في هذا الشرح إلى باب الرابع، ولو صرنا و فعلنا كما يفعله الآخرون لانتهينا من الكتاب في هذه المدة، ولكن كما هي العادة التي يعرفها الجميع أننا نقف على كثير جدا من الفوائد، سواء التي ذكرها الإمام في آخر الباب أو التي لم يذكرها الإمام حسنا أو حسن ظن منه أن القارئ يعرف هذه الفوائد. أما عن الباب الذي وقفنا عنه فهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يقول الإمام: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن

فننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما تحالف أهل الكفر جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين وعلى الإسلام، ورد الله عز وجل كيدهم في نحورهم ورجعوا ولم يحدث منهم قتال إلا ما كان من بعض الكفار أرادوا المبارزة، وكان النصر للمسلمين في هذه المبارزة. فر اليهود جميعا وتحصنوا في بني النضير، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بل لحق بمن معه من الجيش وأرسل أصحابه بسرعة هائلة، حتى قال لهم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل من الصحابة نموذجا من السرعة حتى يلحقوا بهم، بهؤلاء اليهود الذين نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غراب منهم، فإنها صفة اليهود، فإنها صفة اليهود. ثم بعد ذلك اجتمع باقي اليهود في خيبر، وخيبر اسمها موجود حتى الآن، عرفت بهذا الاسم وهو موجود إلى الآن. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم ليغزو خيبر ويقضي على باقي اليهود الذين تحصنوا في هذا المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، راية رسول الله صلى الله عليه وسلم راية الإسلام، والراية غير اللواء، الراية غير اللواء، فاللواء أمر والراية أمر آخر. الراية هي الذي يجتمع عليها كل المسلمين، أما اللواء فهو جزء من الجيش كالسرية أو الكتيبة. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. أولا النبي صلى الله عليه وسلم شوق الصحابة الكرام بهذه الصفة التي يتمنى كل مسلم على وجه الأرض أن يكون هو هذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة لا يمكن لأي إنسان على وجه الأرض أن يعرف حقيقة هذه الصفة أو أن يعرف حقيقة هذه الصفة إلا بعد أن يضحي بجميع ما لديه من أجل الله عز وجل ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الصفة الأخرى ألا وهي أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبانه، فهذا الأمر لا يمكن لأي إنسان أن يعرف هذا الأمر إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بوحي من الله تبارك وتعالى. فبموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فأن لهذا الإنسان الذي يزعم أنه يحب الله ورسوله، ونحن لا نشك في هذا الحب، بل نقول إن جميع الناس يزعمون أنهم يحبون الله ورسوله، ولكن ليست العبرة بأنك تحب الله ورسوله، ولكن العبرة أن يحبك الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوق الصحابة الكرام بأن الراية وهي أمر عظيم، وهو وسام على صدر كل مسلم أن يأخذ الراية من النبي صلى الله عليه وسلم. سيعطي الراية النبي صلى الله عليه وسلم غدا رجلا، فمن هذا يا ترى هذا الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله؟ وهل اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على قلب هذا الرجل حتى يعلم أنه يحب الله ورسوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، ويأتيه الوحي من عند الله عز وجل، فلسنا مطالبين بأن نشق عن قلوب العباد وأن نعرف وننظر في قلوب العباد لنرى قدر الحب الذي في قلوب العباد تجاه الله عز وجل. ولكن محمد بن عبد الله نبي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أطلعه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات على أن هذا الرجل يحب الله ورسوله. وهناك علامات ظاهرة تدل على حب الله عز وجل وتدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يضحي الإنسان بكل وبأنفس ما عنده من أجل الله ورسوله، كأن يضحي هذا الإنسان بوقت نومه أو بوقت راحته من أجل تحصيل العلم الشرعي، ليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ليدعو إلى الله عز وجل، ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويضحي بنومه وبراحته من أجل أن ينصب قدميه لله سبحانه وتعالى، ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى متضرعا خاشعا متذللا بالدعاء بأن يرفع الله عز وجل الغم عن هذه الأمة، بأن ينصر المستضعفين، بأن يرزق الفقراء، بأن يرزق كل محتاج ما يطلبه سواء من المال أو الأولاد أو غير ذلك، يصل الرحم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقرأ كتاب الله، يتعلم العلم الشرعي، كل هذه من العبادات. فيضحي بكل ما عنده حتى لا يترك أي شيء سواء كان رخيصا أو ثمينا، فيضحي به من أجل دعوة الله عز وجل ومن أجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه علامات تدل على محبة الله عز وجل. ولو تركنا الكلام عن محبة الله تبارك وتعالى لدخلنا في أشياء، بل وجدنا غير المسلمين يزعمون أنهم يحبون الله عز وجل، غير المسلمين يزعمون أنهم يحبون الله تبارك وتعالى، وقد كذبوا في زعمهم. إن من يحب الله عز وجل ويحب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تظهر عليه علامات، أما عن الحقيقة فهي لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذه العلامات أولها الإيمان بالله، فأين الإيمان؟ هل يقبل الله عز وجل هذا الحب من هذا الكافر الذي لم يشهد لله عز وجل بالوحدانية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. وهذه المحبة كما قلنا مكانها في القلب ومحلها في القلب والفؤاد، ولكن لا بد أن تظهر على الجوارح. ومن علامات المحبة أنك لا تعصي الله عز وجل، تعصي الإله وتزعم حبه، هذا في القياس بديع، إن المحب لمن يحب مطيع. فإن أردت أن تثبت لنفسك أنك تحب الله عز وجل فاعمل بطاعة الله واجتنب معصية الله تبارك وتعالى، واعلم أن الله ينظر إليك وأن الله مطلع عليك وهو أسبق بالسمع والبصر من أي مخلوق، فهو خالق سبحانه وتعالى وهو أعلم بك من نفسك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مزيدا في هذه الصفة، في صفات هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله، زاد عليه ويحبه الله ورسوله. وهذه أعظم من الأولى، لأن الإنسان يزعم أنه يحب الله ورسوله، ولكن عندما يخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحب العبد، وأنه صلى الله عليه وسلم يحب هذا الإنسان، فهذه صفة وميزة لا يمكن أن تساوى بأي شيء على وجه الأرض، لأن الذي يخبر هو صادق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرب عليه كذب قط، فهو صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى، وكذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يحب هذا العبد. فتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرك بأن الله يحبك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبك، فما هو شعورك أيها المسلم؟ فإذا أردت أن تصل إلى هذه الغاية فانظر إلى محبة الله عز وجل في قلبك، كما قال بعضهم قبل ذلك: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله عز وجل فانظر في قلبك وإلى مقدار حبك للنبي صلى الله عليه وسلم وإلى مقدار حبك لله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت التعظيم والإجلال والتوقير والخوف والرجاء وكل معاني الإجلال والكمال والجمال لله عز وجل، فاعلم أنك على الطريق المستقيم، لأن محبة الله عز وجل سوف تظهر عليك وعلى جوارحك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الفتح أي الانتصار، والانتصار للمسلم بأن يهزم الكفار، والفتح لا يشترط فيه الهزيمة للكفار الكاملة، بل سمى النبي صلى الله عليه وسلم جيش خالد ابن الوليد أو خالد ابن الوليد في غزوة مؤتة فتحا، بما فعله خالد سماه فتحا صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذ الراية جعفر فقتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل، ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فظن المسلمون وهم في المدينة، وقد سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خبر الجيش؟ وهم في مؤتة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بينهم آلاف من الكيلومترات، ولكن هذا وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما جرى للجيش، ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر عبد الله بن رواحة. فظن المسلمون بأنه شيء حدث، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ الراية: أمير أمر نفسه، ثم أخذ الراية: أمير أمر نفسه يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله خالد فتحا، وقد شك في ذلك بعض المسلمين، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن جيش خالد فر من المعركة، واستقبل كل إنسان قرينه أو أباه أو أخاه في المعركة بقوله أفررتم يا فرار، حتى إن الرجل لينقلب إلى أهله فيريد أن يضاجع أهله فتقول له ألا قتلت مثل صاحبيك أو أصحابك، تقصد زيدا وجعفر وعبد الله بن رواحة، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه أنهم وجدوا أهلهم وأهليهم يقولون أفررتم يا فرار، حتى الصبيان كانوا يعايرون الجيش الذي رجع بقولهم يا فرار يا فرار. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال، أو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم الكرار بل هم الكرار بل هم الكرار، فسمه فتحا، وهو لم ينتصر الانتصار الكامل حتى ينسحب أهل الروم، بل قاتل بمن معه وهم 3000 فقط، بمن مع الروم وهم 200,000، فقتل منهم مقتلة عظيمة، ثم رجع بالجيش وتحايل على الرجوع حتى لا يخسر من معه من المسلمين في هذه المعركة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا. أما الفتح الأعظم فهو الذي ينتصر فيه المسلمون انتصارا كاملا حتى ينسحب الكفار من المعركة. وأيضا يسمى الفتح ولو لم يكن فيه أي قتال، كما يسمى بفتح مكة، يسمى بفتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وسمي فتح لأن الله عز وجل فتح قلوب الكفار للإسلام وقلوب المشركين إلى أن يوحدوا الله عز وجل، فدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول سهل، فبات الناس يذوقون أي يخوضون، كل يفكر يا ترى من صاحب هذه الصفة، كلهم يتمنى أن يأخذ الراية، ليس لعظم الراية ولكن لعظم هذه الصفة ولعظم هذه الجائزة التي يأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شهادة موثوقة من الصادق الأمين بأن الله عز وجل يحبه، ومن أحبه الله عز وجل هل يغضب عليه؟ ومن أحبه الله عز وجل هل يعذبه؟ ومن أحبه الله عز وجل هل يحاسبه؟ فإن محبة الله عز وجل هي الرضا، وهي قبل أن نتكلم عن هذا نثبت أن هذه صفة لله عز وجل، صفة المحبة ثابتة لله تبارك وتعالى بلا تشبيه وبلا تعطيل وبلا تأويل، فالمحبة صفة لله سبحانه وتعالى. والمقصد من قولي أن محبة الله عز وجل هي الرضا، أي أن الله عز وجل يرضى عن العبد ويحب العبد، فهذه الصفة هي التي جعلت الصحابة الكرام يفكرون ويخوضون في من صاحب هذه الصفة، ومن يا ترى من يأخذ الراية من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في بعض الروايات عند مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه يقول، ما أحببت الإمارة إلا في هذه الليلة، ما أحببت الإمارة إلا في هذه الليلة. لماذا أحب الإمارة عمر بن الخطاب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة يصعب على الإنسان أن يتحصل عليها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي ينقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لنا من يخبر أن الله عز وجل يحب هذا العبد أو ذاك العبد. يقول سهل بن سعد: فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله، بمجرد أنهم صلوا الفجر ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد التبكير ويريد أن يظهر نفسه. بل بعض الروايات فيها أن عمر بن الخطاب كان يشب ويقوم ليراه النبي صلى الله عليه وسلم. فبات الناس يدكون أي يخوضون، كل واحد يفكر، أي يفكرون، يخوضون أو يفكرون في هذا الرجل الذي يأخذ هذه الراية والذي يعطى الوسام من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يرجو أن يعطاها. وكما ذكرت أن عمر بن الخطاب كان يرفع رأسه ويشرئب بنفسه حتى يراه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم معه صفات الرجل ومعه اسم الرجل الذي يعطى هذه الراية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلنا عن اسم الفائز: أين علي بن أبي طالب؟ فسكت الجميع وتوقف التفكير عن هذا الرجل الذي يأخذ الوسام بعد النطق باسمه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي كان يحلم أو يتمنى أن يحصل على هذا الوسام قد سبقه به علي بن أبي طالب، فقيل هو يشتكي عينيه، وعلي بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكرنا بعض صفات علي بن أبي طالب وكذلك عبد الله بن عباس. فقيل هو يشتكي عينيه، يشتكي أي هو مريض ويشكو من مرض أو رمض في عينيه، فأرسلوا إليه أرسلوا بعض الصحابة إلى علي بن أبي طالب بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك. فلما وجدوا ما به من رمد وأنه لا يستطيع أن ينظر أو يبصر من حوله، ولكن بمجرد أنهم قالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم يريدك، قام معهم وأخذوا بيديه لأنه لا يستطيع الرؤية، فأتي به أي وصلوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أوصلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما به من رمد في عينيه بصق في عينيه ودعا له، بصق في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع. النبي صلى الله عليه وسلم مبارك ودعوته مستجابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم له مواقف كثيرة جدا مع الصحابة الكرام. من قطعت قدمه أو قطع منها جزء في المعركة فيمسح النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه فتعود كما كانت بل أفضل مما كانت، وكذلك من فقد بصره وأراد أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما هو معلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات الباهرة التي أعجزت الصحابة أن يصفوا هذه المعجزات، وكذلك من جاء من بعد الصحابة إلى يومنا هذا، كيف يبصق في عين الرجل، في عين رجل به رمد ثم تعود عينه، أو يمسح على قدم رجل قطعت أو كادت أن تنفصل عن بعضها ثم تعود كما كانت، بل أفضل مما كانت. كيف يعطي النبي صلى الله عليه وسلم جزعا من الشجر أو فرعا من الشجر لرجل يقاتل به فيعود كأفضل سيف في يد الرجل ولا ينكسر هذا الجزع أو هذا الفرع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم له معجزات، وهو مبارك صلى الله عليه وسلم، ودعوته مستجابة. وفي الحديث فبصق في عينيه ودعا له، أي دعا لعلي بن أبي طالب أن يرد الله عز وجل عليه بصره وأن يشفيه من رمضه. فكثير من الناس له دعوات مستجابة. آحاد الناس من الصحابة الكرام ومن غيرهم لهم دعوات مستجابة، يدعو الله عز وجل فيستجيب الله له، يقسم على الله عز وجل فيبر الله عز وجل قسمه. فكيف بالنبي وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بأن يدعو ربه بأن يشفي عين علي بن أبي طالب؟ فيقول فبرأ كأن لم يكن به وجع. كيف يكون به وجع والذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع في عينيه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الذي افتخرت به عائشة رضي الله عنها لما قالت كان آخر ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ريقي، أخذت من ريق النبي صلى الله عليه وسلم من سواكه فأخذته فنظفت به السواك وأطرت به السواك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا افتخار أن يقع الإنسان على ريق أو على شعر أو ظفر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا إلى الصحابة الكرام، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الحلاق أو الحالق له أن يحلق رأسه، فأخذ بشعره ووزعه على الصحابة، لأنه مبارك من نبي مبارك صلى الله عليه وسلم. يقول فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية، أعطاه الراية كأنه ولاه على المسلمين في هذه المعركة، كأنه قال إن المسلمين سيجتمعون على قولك وعلى رأيك وعلى سلاحك، ما في صوت؟ الحمد لله. كأنه يقول له إن المسلمين سيجتمعون على قولك وعلى مشورتك وعلى كل ما تشير عليهم به وعلى أوامرك ما دامت في طاعة الله عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك. بعد أن أعطاه الراية أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي عليا بهذه الوصايا التي لم يعرف التاريخ ولم تعرف البشرية إنسانا يحب البشر ويحب الهداية للبشر ويحب السلام ويحب العدل ويحب النماء في الأرض والإعمار في الأرض إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لم تعرف البشرية إلا هذا الرجل، إلا محمد بن عبد الله، إلا نبي الرحمة، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه نبي الرحمة، فإنه نبي الرحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني لا تدخل عليهم مباغتة، لا تفاجئهم، انظر على رسلك. ربما يكون هذه الوصية أو تكون هذه الوصية لا يتفطن إليها بعض الناس. لماذا قال له انفض على رسلك؟ لأن علي بن أبي طالب معروف عنه القوة والشجاعة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه هذه الوصية بأن يتمهل في الذهاب إلى خيبر، وخيبر فيها معقل اليهود، وهم خبثاء، وهم خبثاء لا يؤمن مكرهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي عليا هذا التحذير. ثانيا، ألا تستنفذ أو يستنفذ قوة الجيش عندما يكون مسرعا قبل دخول خيبر، فيضعف عند باب الحصون أو باب المدينة فلا يستطيع المعركة أو القتال أو دخول المعركة أو القتال. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بخبث اليهود في هذه الجملة، وأن يخبره بالتمهل، وكذلك في باقي الأمور لا بد للداعي إلى الله عز وجل، لمن أراد أن يدعو إلى ربه، أن يكون متمهلا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يدخل في بقوة في كل أمر، ولا يخاطب الناس إلا بما يستطيع أو تستطيع عقولهم أن يحصلوه. يقول انفذ على رسلك، يعني ادخل هذه المعركة وادخل إلى هذا المكان على مهل وتمهل في السير حتى تنزل بساحتهم. إذا أردت أن تسرع في الدخول فعندما تكون بداخل الساحة، ساحة القتال، ولكن قبل القتال عليك بعض الأمور، ألا وهي ثم ادعوهم إلى الإسلام. وهذا من جمال الإسلام، أن يبدأ المسلم بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال. والإسلام لا يعرف المباغتة ولا الاغتيالات ولا غير ذلك. الإسلام يعرف العدل ويعرف حقوق الله عز وجل، والذي حد هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. لم يأمرنا الله عز وجل ولا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نغتال الناس، بل أمرنا أن نقاتل، والقتال غير القتل. القتال لا بد أن يكون هناك طرفان في القتال، أما القتل فلا يشترط، قد يكون هناك من طرف واحد، تقول قتل فلان فلانا، قتله غدرا يعني اغتيالا أو غير ذلك، يعني سمه كما شئت أو في المعركة. أما القتال فإنه صفة مفاعلة بين اثنين يقاتل بعضهم بعضا، قتال وليس قتل. فالإسلام لا يعرف إلا القتال في ساحة القتال، ولكن قبل أن يقاتل المسلم غيره من الكفار لا بد أن يعرض عليه الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. يعني يا علي، إذا ذهبت إلى هؤلاء اليهود لتحاربهم، أو إلى هؤلاء الخبثاء من اليهود وغيرهم، ممن هو كافر بالله عز وجل، ممن أشرك مع الله عز وجل إلها آخر، قبل أن تنزل بساحتهم وتبدأ المعركة ادعوهم إلى الإسلام، أخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، فرد صمد، أرسل رسلا وختم هؤلاء الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، بأنه أنزل القرآن سبحانه وتعالى، وأنه ختم هذه الكتب بكتابه المعجزة، كتابه العظيم القرآن الكريم، وأنه مهيمن على كل الكتب، وأن رسالة الإسلام مهيمنة على كل الرسالات والشرائع التي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء كلهم دينهم واحد، دينهم واحد وهو الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. أخبر هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المصور سبحانه وتعالى، فيستحق هذا الخالق والرازق والمدبر أن يعبد ولا نعبد غيره ولا نعبد سواه، فهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام. فوالله، وهنا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يحتاج إلى قسم، فهو الصادق المصدوق، فهو الصادق الأمين، فهو الصادق الذي لم يكذب قط، وما كان لنبي أن يكذب. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقسم، إذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يدل على عظمه ما يقوله بعد القسم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القسم، لأن الله تبارك وتعالى لو هدى الله عز وجل إنسانا على يد أي إنسان كان هذا الخير أعظم من جمع مال كثير، وقد كان المال عند العرب يكون في حمر النعم، يكون في الأنعام والإبل وغيرها، فحمر النعم أي نوع مميز من النعم، نوع مميز عند العرب وهو نادر، ولكن إذا وجد فهو أغلى وأثمن ما يجده الإنسان، كما تقول مثلا، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كأنك تقول خير لك مثلا من مال كذا وكذا، من مال قارون أو غيره. وهذا يدل على عظم من يدعو إلى الله تبارك وتعالى غير المسلمين لدخولهم في الإسلام. ولكن هنا وقفة، هل لكل إنسان أن يقتحم مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في باب دعوة غير المسلمين؟ نقول ليس لكل إنسان أن يقتحم هذا الباب قبل أن يحصن نفسه بعقيدة كاملة سليمة في الإسلام، أن يربط على قلبه وعقله وعقيدته بعقيدة التوحيد الكاملة، ويدرس الإسلام دراسة كاملة، ويتعرف على كل شبهة عند الغير المسلمين أو غير المسلمين يدخلونها على المسلمين، ويتعرف على الرد عليها من كل وجه، ثم بعد ذلك يعرف شبهات المسلمين أو الخلل الواقع عند غير المسلمين في كتبهم وفي معتقداتهم، ثم يتعرف على الرد على هذه الشبهات إنهم أجابوا عليها. كل هذا يكون في مكان أو في باب من أراد أن يدخل في صراع أو في مجال دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. مرة ثانية. طيب حاضر. نقول المسلم يدرس دراسة العقيدة دراسة كاملة، بحيث لو سئل عن أي مسألة صغيرة أو كبيرة أجاب، ويستعد لرد أي شبهة على هذه العقيدة، ويدرس الشبهات التي يستخدمها غير المسلمين على المسلمين في الإسلام ويرد على هذه الشبهات من كل وجه ويكون عنده أكثر من إجابة. بعد ذلك يتعرف على الخلل من التصحيفات والتحريفات الواقعة في معتقدات هؤلاء الكفار، ويستعد للرد على ردودهم إن هو أقام بعض الشبهات. يعني إذا قال له لهؤلاء الكفار عندهم شبهة كذا وكذا، فربما يردون عليه، فيكون عند هذا المسلم الداعي الرد على هذا الرد، وهكذا. فليس لكل إنسان أن يقتحم هذا المجال. أما الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بين المسلمين فهي تحتاج إلى بعض العلم وليس إلى كل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهنا الشاهد يعني ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه الغائب في هذه الجزئية. ومعلوم أن كل الشهود لم يكونوا على درجة واحدة في العلم، فهناك أعلم الصحابة وهو أبو بكر، ثم عمر، ثم بعد ذلك باقي الصحابة المعروفين بالعلم، وكل في بابه، باب الحلال والحرام، باب الفرائض وغير ذلك. فهذه بعض الفوائد المستنبطة في هذا الحديث. يقول محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو الذي يرسل الصحابة، فكأنهم وكلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الأحاديث: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا ذكرناه أو ذكر في حديث عبد الله بن عباس في قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يعني تكون الدعوة إلى الله عز وجل وليست إلى الأشخاص، وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي بفضل من الله تبارك وتعالى، أن البصيرة من الفرائض. يعني لابد أن يكون الإنسان على علم، وهو فرض على علم بما يقوله. نعم بلغ عني ولا آية، ولكن بعلم ليس بجهل. فالبصيرة هنا أي العلم، يعني تدعو إلى الله عز وجل على علم وبحكمة، فهذه من الفرائض أي من واجبات الدعوة إلى الله عز وجل. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة، أنك تدعو الله، تدعو إلى الله عز وجل، تدعو إلى التوحيد، تدعو غير المسلمين إلى الإسلام، فكأنك تنزه الله عز وجل عن السب الذي يقوم به غير المسلمين. أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تبارك وتعالى. الشرك هو سب لله عز وجل، كما يزعم النصارى أن عيسى ابن الله، فهذه مسبة لله عز وجل، كأن الله سبحانه وتعالى وهو المنزه عن هذا احتاج إلى أن يزني أو إلى أن يجامع أو إلى ولد، هذه مسبة، وقد مرت قبل ذلك أيضا. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، في قوله: وما أنا من المشركين. كما قلنا قبل ذلك، هنا تظهر البراءة من المشركين في القول والعمل، ولو لم يكن الإنسان من المشركين، ولكن لا بد أن تظهر البراءة من الشرك، يعني يتبرأ الإنسان من الشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب التوحيد، أول واجب على المسلم أن يوحد ربه سبحانه وتعالى. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، لأن الصلاة لا تقبل من إنسان لم يوحد ربه سبحانه وتعالى. بل أي طاعة لله عز وجل، لو عبد الإنسان ربه بكل عبادة طيلة حياته وهو لم يشهد بالتوحيد ولا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لم يقبل منه. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها جاءت في الحديث أن تدعوهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فالتوحيد هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الإنسان من أهل الكتاب، يعني من اليهود أو النصارى، وهذا الأمر يغفل عنه كثير من الناس. يقول مثلا إن هذا المطعم مطعم مثلا يهودي أو مطعم نصراني، وهو في بلد غير إسلامية. يقول مثلا أنا دخلت مطعم فعلمت أن صاحب المطعم أو القائم على الطعام نصراني أو يهودي. طعام أهل الكتاب حلال للمسلمين، حلال للمسلمين. فأهل الكتاب، أنت ممكن تكون عارف أن مثلا بلد فلانية كلهم كفار، ولكن أي نوع من الكفر؟ هل هو كفر إلحاد أم هو كفر له يعني صاحبه له كتاب وإن كان محرف، فإن كان محرف أو إن كان يعني غير إن كان محرف ولا يعرف أو لا أو يعرف، سواء يعرف أو لا يعرف أن دينه من أو شريعته من الشرائع المعتبرة عند الإسلام. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج، يعني التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة أو الصيام ثم الحج على حسب ما يكون احتياج المسلم للفريضة التي يدعو إليها. البداءة بالأهم فالأهم، بدأ بالتوحيد ثم بالصلاة، فالتوحيد أهم من الصلاة. مصرف الزكاة، فالزكاة لا تكون إلا للفقراء أو ها حد عارف فقراء أو المساكين أو الغارم أو في سبيل الله عز وجل. ولكن هذه المصارف هل لأي بلد أو لأي مكان؟ ها في أين أين نخرج الزكاة؟ ماشي في هؤلاء فقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله عز وجل والعاملين عليها وفي الرقاب، كل ده ماشي، ولكن فين تؤخذ؟ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. كلمش على أنواع المصارف، أين البلد تؤخذ من الغني وترد على هؤلاء الثمانية؟ طيب في أي بلد؟ ها في نفس بلد المزكي، صاحب المال هيزكي المال، أين يخرجه؟ في بلده. تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فالضمير عائد على نفس البلد، الضمير عائد على نفس البلد. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عند المتعلم، يعني يريد الإمام أن يقول أن العالم الشيخ إذا أراد أن يعلم الطالب فيزيل عنه بعض الشبهات التي قد يحتاج إليها أو التي قد يقع فيها أو يتعرض لها من بعض الأسئلة التي توجه إليه أو يقع هو فيها. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، كرائم أي نفائس الأموال، كالجواهر أو غيرها. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب دعوة المظلوم، ذكرناها قبل ذلك وقلنا أنها ليس بينها وبين الله حجاب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. طيب السؤال ده بعد الدرس إن شاء الله، بعد بس أخلص الدرس. حاضر. يعني أن الأنبياء بشر وأنهم يجري عليهم ما يجري على البشر من جوع أو ابتلاء أو مرض أو غير ذلك. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية، هذا علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة، لأنه لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهو يخبر بما أخبره الله عز وجل به، ويخبر بشيء سيقع بعد ذلك ويقع. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يمت صاحب هذه البشارة قبل أن يعطى هذه الراية. وأيضا فيها أن علي بن أبي طالب استمر في طاعته لله عز وجل، في حبه لله عز وجل وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى مات على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله يحبه وأن النبي يحبه. فلو تغير علي بن أبي طالب في هذه الصفة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه. الحادية والعشرون، العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معه المعجزات، بعض المعجزات ومنها أنه يرد على من مرض أو مرض بعض صحته كما فعل مع علي بن أبي طالب. الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، يعني الصحابة خاضوا في صاحب هذه البشارة وأخذ كل منهم يفكر ويتمنى أن يعطى هذه البشارة وهذا الوسام. هذا يدل على عظم هؤلاء الصحابة وعظم قدرهم في محبتهم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمنع لم يسع لها ومنعها عمن سعى، يعني أن الصحابة لم يخرج منهم أحد ويسقط على قدر الله عز وجل ويقول لماذا يعطاها علي وأنا موجود وأنا أحب الله عز وجل وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نشك في محبة الصحابة الكرام لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر، ومع ذلك لم يعطاها أبو بكر ولا عمر، فباقي الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر لم يتسخط على قدر الله عز وجل. يعني علي بن أبي طالب لم يسعى إليها ولم يسمع بالموضوع أصلا، لأنه كان في المسجد يشتكي عينيه، يعني تخلف عن الغزوة، كما في بعض الروايات أنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، فقال أأتخلف عن رسول الله وأجلس هنا احملوني، وهو يشتكي عينيه، فحمل ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه البشارة لم يسمعه علي، ف لم يسعى إليها علي بن أبي طالب، وسعى إليها كل الصحابة ولم يعطاها أحد منهم، وأخذها علي بن أبي طالب الذي لم يسعى إليها. فهذا فيه الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، وأيضا فيه الأدب كما في قوله على رسلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عليا الأدب في القتال، الأدب في القتال. سبحان الله، وكما قلنا لم تعرف البشرية ولم يعرف البشر مثل النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. الخامسة والعشرون، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله وإلى الإسلام قبل القتال، أن تدعو إلى الله وإلى الإسلام قبل القتال. تقول لمن تريد أن تقاتله: أعرض عليك الإسلام، الإسلام هو توحيد الله، هو كذا وكذا وكذا، ثم تدخل بعد ذلك في القتال وليس القتل. السادسة والعشرون، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، يعني من دعا غير المسلمين، من دعا غير المسلمين بدعوة التوحيد ودعوة الإسلام ودعوة الله عز وجل لأن يدخلوا في دين الله عز وجل وأبوا، ثم حدث بعدهم بينهم قتال وتوقف هذا القتال وقت طويل أو قصير، ثم أرادوا القتال مرة ثانية، شرع للمسلمين أن يعرضوا أيضا الإسلام عليهم مرة ثانية، لأن اليهود قد حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، في بني قريظة بعد غزوة الأحزاب، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي، يوصي عليا بأن يعرض عليهم الإسلام، يعرض عليهم الإسلام. السابعة والعشرون، الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجبوا، يعني يا علي قل لهم أن الله عز وجل واحد أحد، فرد صمد، كذا وكذا وكذا وكذا، كلام في التوحيد، ثم بعد ذلك ما هو الواجب عليهم إن هم دخلوا في الإسلام. فهذا يدخل في باب الحكمة وباب التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل. الثامنة والعشرون، المعرفة بحق الله في الإسلام، يعني تعرف غير المسلم بحقوق الله عز وجل في الإسلام من تعظيم وإجلال وتوقير وطاعة الله عز وجل. التاسعة والعشرون، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، يعني واحد دخل في دين الله عز وجل على يديك خير لك من الدنيا وما فيها. الثلاثون، الحلف على الفتية، تحلف في فتوى أو يعني في أمر أنت متأكد منه تماما، تقول مثلا: والله حضرت درس فلان، أو مثلا: ما حكم كذا، تقول: والله كذا، أو تقول مثلا حكمها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أو كما قال شيخ ابن باز أو شيخ ابن عثيمين، أي عالم من هؤلاء، تقول: قال فلان كذا، هذه فتوى، نعم والله هي، تقصي فيها قسم. وأيضا فيها بعض الفوائد في هذا الباب، فيه بعض الفوائد في هذا الباب، فيه أيضا قبول خبر الواحد، لأن معاذ ابن جبل واحد من الصحابة، هو المتحدث الرسمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معه بعض الصحابة الآخرين، ولكن هو الذي يخبر بخبر التوحيد وبخبر الإسلام. وأيضا فيه الرفق والتمهل في الدعوة إلى الله عز وجل، أن يكون الإنسان به رفق وتمهل عندما يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا فيه القسم أو الحلف، وإن لم يكن مطلوبا او مطلوب منك الحلف. يعني مثلا تقول يا شيخ هل ستدخل اليوم؟ ممكن تقول نعم سادخل والله سادخل مثلا، فلا يعترض عليك انسان ويقول لم اطلب منك القسم. فهنا القسم اقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يحتاج الى قسم، وهو لا يحتاج الى قسم. يعني لو اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدون القسم يجب على المستمع ان يصدق كلامه بدون اي تردد ولا شك ان صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الامام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى: تفسير التوحيد وشهادة لا اله الا الله. طيب نقف عند هذا الباب، وهو الباب الخامس من كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا ولكم البقاء. أقول السلام عليكم.